لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استكمل بعون الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ترجمة هذا الصحابي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن رواحة قال عنه الذهبي، قال عن عبد الله بن رواحة الذهبي: هو الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر رضي الله عنه وأرضاه. له مناقب جمة، وكان رجل يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة، هكذا نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على فضل هذا الصحابي صاحب السيف والسنام، شخصية متوازنة في البذل والعلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نزل فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، هو ومن على شاكلته من شعراء المسلمين المؤمنين المخلصين لله سبحانه وتعالى. وقفنا في المرة الماضية لما أمر صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة النبوية المباركة، أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج إلى مؤتة، وبالخروج إلى ملاقاة الروم في أرض معن من أرض البلقاء في الأردن. خرج الجيش بقيادة جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. فتحرك الجيش ووقف أهل المدينة حينما غادر الجيش، وقفوا ليودعوهم ويؤازروهم، وكان يودعون الجيش عامة ويخصون الأمراء منهم بالمؤازرة والتوديع. فلما ودعوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه جعل يبكي، بكى رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما أبكي حبا، ما أبكي حب الدنيا. وفي بعض الروايات والنسخ قال: والله ما أبكي صبابة على الدنيا، وما بي من جزع، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، حيث يقول عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن رواحة: فأيقنت بالورود، لأني سوف أرد النار، ولكني لست أدري كيف لي بعدها بالصدور. هذا الذي أبكى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما تذكر هذه الآية، ولما تليت على المسامع تأثر بها رضي الله عنه وأرضاه، وتدبر في هذه الآية وهو يودع الجيش، فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فظن البعض أنه يبكي جزعا أو حبا على الدنيا، فقال: لا والله ما هذا الذي أبكاني، ولكن الذي أبكاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي ذكر: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول: فأيقنت بالورود. وفي التفسير الراجح أن الكل سوف يرد النار، البر والفاجر، ثم ينجي سبحانه وتعالى منها من اتقى ومن كان في هذه الدنيا من أهل الصلاح. وصحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: يرد الناس كلهم، النار يعني، ثم يصدرون عنها بأعمالهم، أي أن كل الناس يريدون النار وهذا يقين، ولا يصدر عنها إلا بالعمل الصالح، يصدر عن النار ويخرج منها. فكان ابن رواحة هكذا يتعامل مع القرآن رضي الله عنه وأرضاه، ولعل هذا هو سر استقامة الصحابة وسر بذلهم الشديد في شتى المجالات. كانوا يخافون من النار ويرغبون في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا المفهوم قد غرسه صلى الله عليه وسلم وأكد عليه، أي أن الإنسان يعمل للنجاة من النار، ويعمل يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. ابن رواحة بكى، فهل كانت هذه الدمعات هي الأولى في حياته بسبب هذه الآية؟ لا. ذكر الذهبي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس قال: بكى ابن رواحة فبكت امرأته فقال لها مالك؟ قالت: أبكي لبكائك. فقال: إني قد علمت أني وارد النار وما أدري أنجو منها أم لا. هذه مرة. وذكر أيضا ابن كثير في تفسير الآية أنه بكى لما مرض مرة، فأخذ يقول: كيف لي بالصدور بعد الورود، وبكى. فكان هذا ديدا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أن الرجل مشغول بهذا الأمر، مشغول في مرضه، مشغول في جهاده، مشغول في يومه وليلته بالآخرة. وهذا سر استقامة الصحابة وسر تفوق ذاك الجيل. وأيضا هذا الموقف تردد كثير، تجد أن الصحابة عند الموت أو نزول الموت يتذكرون الجنة والنار، فيهرع أحدهم للصلاة كخبيب بن عدي لما علم أنه ميت استأذن ليصلي لله ركعتين رضي الله عنه وأرضاه. والأمثلة في هذا الباب كثيرة ومتنوعة. أيضا هذا أيضا يدل على إن أصل كل خير الخوف من الله والرجاء فيما عند الله عز وجل. يقول أبو سليمان الداراني: أصل كل خير الخوف من الدنيا، أصل كل خير الخوف من الدنيا. ثم قال: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع، ويقصد بالجوع الصيام. يقول: مفتاح الدنيا الشبع، حينما يشبع الإنسان تأتي الشهوة وتسيطر عليه، وحينما يجوع الإنسان أو يجوع نفسه لله تكون الآخرة حاضرة عنده. وانظر في سيرة ابن رواحة كما كان يقول أبو الدرداء، يقول: كنا نسافر مع رسول الله في اليوم شديد الحر، فما فينا أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن عبادة الجوع وعبادة الصوم لله تجعل العبد يرغب في الآخرة وفيما عند الله سبحانه وتعالى. اسمع أيضا لهذا المعنى، يقول سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. ابن رواحة كان يستحضر الموت ويستحضر البعث والقيامة، وإن منكم إلا واردها. يقول سعيد بن جبير: فلو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد قلبي، فكيف بمن تعلق بالدنيا ونسى الآخرة؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفقه الناس في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لذا يقول الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا. يعني أنت عندك قوة وعندك صحة، فالخوف أفضل لك، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل. لما ينزل الموت بالعبد يكون الرجاء أفضل للعبد. لذا لما نزل الموت بمعاذ ماذا قال معاذ؟ اللهم إني كنت أخافك واليوم أرجوك. يقول الدكتور محمد اسماعيل المقدم، وهذا لفقه معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يخاف في موطن الخوف وعنده رجاء في موطن الرجاء. لذا الطريق إلى الله يحتاج إلى فقه. وأبو حنيفة سمى التوحيد بالفقه الأكبر، وسمى الفقه الآخر الأمور الفقهية سماها بالفقه الأصغر. لذا كم يحتاج الإنسان إلى الفقه الأكبر في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ابن رواحة في هذه الأجواء يخاف، لماذا؟ حينما تذكر هذه الآية. وهذا أيضا فيها أن خواطر الصحابة كانت خواطر طيبة وصالحة، فكانوا يذكرون الجنة والنار. وأكثر شيء يفسد النشء والشباب ومن أعلن الالتزام والاستقامة إذا أتت الخواطر المحرمة واسترسل فيها. فكان عبد الله بن رواحة عنده خاطرة ولكن تدفع للاستقامة وللبكاء وللعمل الصالح. لذا المربي الناجع والمربي الذي يعرف دوره يغرس في نفوس الشباب والطلبة والأبناء كيف تكون الخواطر صالحة ونافعة لهم في الدنيا وفي الآخرة. عبد الله بن رواحة لما تحرك الجيش رضي الله عنه وأرضاه بكى رضي الله عنه وأرضاه، فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلى أهليكم يقول المصنف: فما أن سمع دعاءهم بأن يردهم إلى أهليهم حتى أنشد يقول. الناس اللي بتودع الركب بتودع الجيش قالوا لهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلى أهليكم. وهنا استحباب أن يدعو المقيم للمسافر، وأن يطلب المسافر من المقيم النصح. لذا المقيم يزود المسافر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى ويسر لك الخير حيثما كنت. والمسافر يستودع الناس، يستودع الناس ويدعو لهم أيضا. ابن رواحة لما سمع هذه الكلمة: وردكم إلى أهليكم سالمين، فأنشد شعرا فقال: ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذا فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مر على جثدي وهو هنا فإذا هم من الأجداث. الأجداث يعني القبور. يقول: حتى إذا مر على جثدي قالوا، يعني أرشده الله من غاز وقد رشد. يقول فقال الشعر، يقول: أنا لا أريد العودة، أنا أريد المغفرة، أنا أريد أن يرضى الله عني، أنا أريد الشهادة. تخيل، هذا كان همه. إذن بكاؤه ليس خوف من الدنيا وليس صبابة عليها، لكن بكاؤه هل يرد، هل يخرج من النار بعد الورود. ولذا كان يقول: فإذا مروا عليه على قبره يقول الناس: أرشده الله من غاز وقد رشد. يقول أن يكون بين الناس ممن رشد وممن نال التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. وللعلم، من سيرة ابن رواحة تستشعر أن هذا الصحابي كان مرتبط بالعبادة وبكل ما يدفع للمغفرة بالليل وبالنهار، في بيته، في السوق، في مجتمعه، في الجهاد. كما ذكرنا قبل ذلك قول أبو الدرداء فيه لشدة صيامه وتمسكه بالنسك. أيضا روى ابن أبي ليلى قال: تزوج رجل من زوجة ابن رواحة فقال لها: تدرين لماذا تزوجت بك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. يقول ابن أبي ليلى: فذكرت له أشياء كثيرة لم يحفظها، يعني إلا أنها قالت: كان إذا أراد الخروج من البيت صلى، وإذا دخل البيت صلى، كان لا يدع ذلك دائما. إذا خرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل إلى بيته صلى ركعتين. فكانت العبادة ملازمة له، والصلاة الصلاة حينما يهتم بها الإنسان هذه علامة على تعظيم العبد لقدر الإسلام، كما يقول الإمام أحمد: على قدر تعظيمك للصلاة فأنت معظم للإسلام، وعلى قدر تفريطك في الصلاة فأنت مفرط في أمر الإسلام. عبد الله بن رواحة فلما فصل الجيش، خرج الجيش وفصل عن المدينة، كان ابن رواحة يردف خلفه يتيمه، وكان يعيش في حجره. هو زيد بن أرقم يتيم كان يكفله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فسمع الفتى ابن رواحة يخاطب الدابة قائلا لها: إذا أديتيني وحملت رحلي مسيرة أربعا بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. يخاطب الناقة ويقول لها: إذا حملتيني إلى ساحة الوغى فأنت لا عليك من حرج، لأني عزمت على أن أموت هنالك وأنال الشهادة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يؤكد عزم الرجل على عدم العودة رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف كانوا يعملون في الدعوة، يريد الأجر، يريد الثواب، يريد أن يخرج فلا يرجع، لأنه يعلم قيمة وقدر الشهادة في سبيل الله. لذا في الحديث: من لم يغزو وتحدثه نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من شعب النفاق. فتمني الجهاد وملاقاة العدو هي شعيرة، بل هي صفة للمؤمنين. ومن لم يحدث نفسه بالغزو أو يريد الغزو فمات على ذلك فهو يموت على شعبة من شعب النفاق. لذا الجهاد فريضة محببة لنفوس المؤمنين، لكن لها شروط ولها قواعد ولها واجبات، كما بينا قبل ذلك في غير موضع قبل ذلك. لكن الشاهد، انظر إلى الرجل كيف يريد رضي الله عنه وأرضاه أن ينال الأجر. وهنا تستشعر أن الصحابة عاشوا لقضية، وصفات من عاش لقضية، الإنسان لما يعيش القضية، صفات من عاش لقضية يرددها كثيرا ويهتم بها غاية الاهتمام. الإنسان إذا عاش لقضية يرددها كثيرا واهتم بها غاية الاهتمام. فإن كنت تعيش لقضية العمل لدين الله، هل أنت تردد الدعوة في كل مكان وفي كل منزل تنزل فيه، أم أن أصبحنا نذكر الدعوة في المساجد فقط أو في الحلقات فقط؟ فيجب أن نردد الدعوة وشعار الدعوة وكلام الدعوة وهداية الناس للإسلام في كل مكان، وأن يكون الاهتمام بها غاية الاهتمام، أن يكون الاهتمام اهتمام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهداية الخلق. هكذا كان ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع الغلام هذه الأبيات بكى. زيد بن أرقم لما سمع هذه الأبيات بكى، فخفقه ابن رواحة، أي ضربه بالضرة. الخفق هو الضرب الخفيف، وهذا يكون من المعلم للتلميذ أو من الأب للابن، كأن هذا الضرب ليس عقابا بل هو مداعبة، وهو خفق كضرب على الرأس أو على الكتف أو على اليد. فخفقه ابن رواحة بالدرة وقال له: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وأن ترجع أنت على رحلي هذا إلى المدينة. لكن لماذا بكى زيد؟ وفاء الغلام لمن؟ لمعلمه، ولمن كان سبب في إنقاذه من اليتم بعد الله سبحانه وتعالى. وكان ابن رواحة يغدق على زيد ويكرمه ويهتم به. وهنا تستشعر إن عبد الله بن رواحة له سهم في كل عبادة، في الجهاد، في الدفاع عن الدعوة، في الجهاد في سبيل الله، في العلم، في العبادة، في كفالة الأيتام. فهل رأيت شخصية مثل عبد الله بن رواحة؟ انظر إلى الاهتمام رضي الله عنه وأرضاه. فكان بكاء الغلام وفاء في عصر يتنكر فيه الصغير للكبير، في عصر أصبح البعض يستخدم أخلاق النساء، فإذا رأى من شيخه أو معلمه شيء يقول له كما تقول المرأة للزوج: والله ما رأيت منك خير قط. لكن زيد بن أرقم لا، كان رجل يعرف الفضل لأصحاب الفضل، وكان رجل يرد الفضل لأصحاب الفضل، فيبكي وفاء وخوفا على فراق عبد الله بن رواحة ذاك الداعية المخضرم رضي الله عنه وأرضى. ولما بلغ المسلمون أرض معٍ في الأردن، طبعا سبب الغزوة غزوة مؤتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسول إلى الروم، وكان اسمه الحارث ابن عمير الأزدي، فقتله شرحبيل ابن عمرو الغساني لما علم أنه يحمل كتاب النبي فقتله. هذا على خلاف المعهود عند العرب، وخلاف المعهود في طبيعة الناس أن الرسل لا تقتل، الدبلوماسيين والرسل لا يقتلون، وهذا من شرع الله لأن الرجل يحمل رسالة. فقتله شرحبيل ابن عمرو الغساني عليه من الله ما يستحق. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يثأر لصاحبه، وأراد أيضا صلى الله عليه وسلم أن يطأ جيش المسلمين تلك البلاد، لكي يكون حائط صد لبلاد، حائط صد في وجه الروم، ويعرفون جيدا أن خيل النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى تخوم الأردن، وهذه فيها رسالة عن قوة المسلمين، وفيها رسالة عن أن أمر المسلمين يزداد يوما بعد يوم. إلا أن الروم قد جمعوا لما علموا بخروج الجيش، قد جمعوا 100,000 رومي، وقد اجتمع من نصارى العرب 100,000 عربي قد تنصر، بمعنى جيش الروم 200,000 نصراني ورومي، وجيش المسلمين 3,000. جيش الروم 100,000 من النصارى، من الروم، و100,000 من نصارى العرب، وكانوا من قبيلة لخم وجذام وقضاعة وقضاعة وغيرها، قد اجتمعوا على مقاتلة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. أقام المسلمون في معن ليلتين، وطفقوا يوازنون بين عددهم القليل وعددهم الكثير، عدد الروم 200,000 والصحابة 3,000، فرق شاسع. فقالوا نكتب لرسول الله، الصحابة قالوا نكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونوقفه على الأمر، ننقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ونوقفه على الأمر، إن 200,000 والصحابة 3,000، القوة غير متكافئة بالمرة، ثم نمضي إلى ما يأمرنا به. الصحابة في هذه اللحظة لم يوجد عندهم نص فيما يفعلون، نقاتل أم لا، ماذا نفعل؟ لكنهم خرجوا للجهاد وحضروا ساحة الوغى، وعندهم نصوص تحرم الفرار يوم الزحف، إلا أنهم وجدوا العدد كبير، إذن الأمر يحتاج إلى موازنة. فقالوا نكتب لرسول الله وننظر بما يأمرنا، فإن أمرنا بأمر مضينا إليه. وهنا بركة تربية الصحابة على الاستسلام للشرع ولأمر الشريعة وبما يؤمروا به رضي الله عنهم وأرضاهم. فقام ابن رواحة المتعطش للشهادة، المشتاق للموت في سبيل الله، وقد خرج يريد ذلك، وعنده حماسة، ولم يكن عنده نص يمنع من الصدام ومن الجهاد بهذه الصفة. فقال ابن رواحة لهم: يا قوم، إن التي تطلبون قد أدركتموها أنتم تطلبون الشهادة، فقد أدركتم الشهادة، فكيف تتركوها؟ ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة، إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، صح ولا لا؟ لكن هذا الكلام في معركة من؟ كفار. لكن ينفع في معركة مسلمين؟ عشان ما حدش يقيس الوضع على بلاد المسلمين والمظاهرات، تمعي ولا شمعي؟ لأن في ناس بتقيس الوضع، لا، هذا في معركة كفار روم، والروم رامت وقد دنا عذابها الصحابة. فهنا ابن رواحة يقول لهم، وهذا يؤكد أن من مؤهلات جيل الصحابة الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، ويؤكد كلام ابن مسعود، يقول ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب رسول الله، لكن صحابة رسول الله كانوا خيرا منكم. لماذا؟ كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، كان عندهم حرص رضي الله عنهم وأرضاهم وتوق للجنة عجيب وغريب رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله وسلم على من رباهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الصحابة استشار بعضهم البعض ولا يوجد عندهم نص، عند ذلك حمسهم وهيجهم للجهاد من؟ ابن رواحة. فاستجاب الجيش إلى ما دعاهم إليه، وشرعوا يعدون العدة للقاء العدو. وفي اليوم التالي نهد الآلاف الثلاثة للقاء 200,000، 3,000 يقابل 200,000. وكان يتقدم جيش المسلمين زيد بن حارثة، وهو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلم يعني إن حامل اللواء أكثر إنسان يقصد بالقتل، صح؟ إن حامل إيه؟ حامل اللواء، لأن لو وقعت الراية انهزم الجند، لو وقعت الراية انهزم الجند. فتخيل زيد رضي الله عنه يقف وجه 200,000 يحمل راية. وهنا يقول العلماء، علماء التربية، يكون المرء بالغ الشجاعة إذا كان دينه أعز ما لديه، يكون المرء بالغ الشجاعة إذا كان دينه أعز ما لديه. لكن أنت تعلم أن علماء التربية يفرقون بين الشجاعة والتهور، صح؟ فرق بين الشجاعة، لأن الشجاعة يضاد الشجاعة الجبن، لكن التهور سلوك لا ينبغي للمسلم، لكن مقابلة، وقد اتفق المجموع على مقابلة 200,000. فحينما يكون دينك أعز ما لديك، يكون الإنسان بالغ الشجاعة في الدفاع عن قضيته وعن دينه وعن إسلامه. وليس المقصود هنا مجرد الشجاعة في حمل السيف، بل نحتاج الشجاعة في حمل الدعوة وتبليغ الرسالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة أمر الله والمشاركة والمزاحمة في نصرة قضية الإسلام. ليس المقصود مجرد شجاعة السيف، وإلا قد تملي عليك الشجاعة الانسحاب، كما فعل ذلك أشجع الصحابة خالد بن الوليد حينما انسحب بالجيش رضي الله عنه وأرضاه، كما سنوضح في موضع الأمر يعني. فحمل عليهم، فما زال يقاتل زيد حتى قتل مدبر مقبل غير مدبر، ورماح الروم تنهال من صدره، ورماح الروم تنهل من صدره، كأن صدر الرجل عين معين، الرماح تنهل من صدره وهو يصدهم ويذود عن الجيش بصدره رضي الله عنه وأرضاه. قتل زيد، من يحمل الراية؟ من؟ ليه؟ لأن في النبي في تكليف، من يحمل الراية؟ جعفر. هنا الأمر واضح، هيحتاج مشورة هذا الأمر؟ لماذا لا يحتاج مشورة؟ إن في خلاص النبي أمر. طب أمر قتال 200,000؟ لا، الأمر يحتاج مشورة. طيب أمر حمل الراية بعد ذلك خلاص. فتناول الراية جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الشجاع المعروف ببذله رضي الله عنه وأرضاه، وخاض المعركة. اسمع، كما لم يخوضها أحد غيره، يعني كأن الرجل ليس معه أحد بمفرده رضي الله عنه وأرضاه. وهنا تستشعر الشعور بالمسؤولية. زيد قتل، فأخذ الراية من؟ جعفر. شعور بالمسؤولية، واستشعر أيضا الوقوف على الثغر، يسد الثغر، الحماسة للعمل وللبذل بطريقة عجيبة وغريبة. وهذا كان ديدا الصحابة ومن يسلك مسلك القوم، شعور بالمسؤولية، الوقوف على الثغر، الحماسة في العمل، بذل المجهود في ذلك. ونحن الآن نحتاج أن نحول ما نسمع إلى أسلوب حياة، أن يكون عندك شعور بالمسؤولية. ونحن نرى أن السهام تكالبت على هذه الأمة، أليس كذلك؟ بلى وربي. فأين الشعور بالمسؤولية؟ على فكرة حينما يزداد الأمر بهذا الجرم، حينما يزداد الأمر وتزداد السهام، نحتاج من يسد الثغرات ويستحمل المسؤولية. لكن تجد الإنسان في وقت البذل ينام ويرقد ولا يتحرك، والله هناك خلل. والأمة بتعيش وقت ايه؟ وقت تحدي، صح؟ ولا الأمة بتعيش وقت رفاهية؟ الأمة بتعيش في وقت تحدي. الأمة اليوم تواجه سايكس بيكو جديد، تقسيم جديد، الأمة تتعرض لإحن وفتن ومحن، الأمة تتعرض لكل أنواع الحروب والغزو، غزو فكري وغزو شهوات. حتى أصبحنا نسمع في بلاد المسلمين دعاء إلى زواج المثلين ودعاء للإلحاد، والبعض لازال يغط في نومه ولا يريد أن ينهض، لا يتعلم ولا يعمل ولا يتحرك، ثم بعد ذلك ينشد نصر وتمكين. وهذا والله من الخلل، وهذا أمر مخجل حينما يكون شباب الأمة على هذا الوصف، إلا من رحم ربي وقليلا ما هم. لأن الأمة 1,700,000,000، فالأمة تحتاج إلى عمال وإلى أناس يحمل القضية في أي مكان، في المدرسة، في السوق، في الجامعة، في المؤسسة، في البيت، في العمل العام، في العمل السياسي، في أي عمل تحتاج إلى من يعمل ويحمل ولا يتراجع. جعفر رضي الله عن جعفر وأرضاه، اسمع، خاض المعركة كما لم يخوضها أحد غيره، كأن ليس معه أحد رضي الله عنه وأرضاه. فلما حمى الوطيس، الوطيس حمى دوم أصلا 3,000 مقابل 200,000، فلما حمى الوطيس كأن الثلاثة آلاف أثروا في جيش الروم، لأن عدد القتلى من المسلمين لا يتجاوز 20. يعني انظر لقيادة الجيش كيف حافظت على من؟ على العدد أيضا. وكان هناك محاولات كر وفر، والصدام لم يكن صدام بالكلية، لكن كان محاولات إخافة الروم. لكن يقول: فلما حمى الوطيس واشتدت وطأة الروم على المسلمين، وما أشد وطأة أعداء الأمة على الأمة اليوم، أليس كذلك؟ والله ما أشد وطأتهم علينا، ما أشد وطأتهم علينا، ما أشد بذلهم ضد قضايانا. فلما حمى الوطيس واشتد وطأة الروم على المسلمين وثب عن فرسه، لا، فحينما ازدادت التحديات واشتدت العقبات ماذا فعل؟ وثب عن فرسه وعقر قوائم الفرس بسيفه، أي يعني قطع قوائم الفرس حتى لا يفر، هو لا يفر خلاص. واشتد لما اشتد الأمر وازداد الأمر وازدادت العقبات ماذا فعل؟ فر، أحبط، يأس، ترك، أم أنه ازداد بذله وعطاؤه؟ وهكذا المؤمن كلما ازداد العدو في الكيد للأمة ازداد هو بذل وعمل وسعة، وكلما ازداد الباطل في وطأته وشدته يزداد العامل لدين الله حركة وبذل وسعي. هكذا كان فهم الأصحاب رضي الله عنه وأرضاه. فوثب وأوغل في الصف، في الصفوف، في صفوف الروم، وهو ينشد ويقول نشيد. وهنا نقول: إذا لم تجد من يحمسك فحمس نفسك، إن لم تجد من يدفعك للعمل فادفع نفسك. ابن رواحة اشتدت خلاص وطيس الحرب قد اشتد والوطأة قد اشتدت، فماذا فعل بعدما حمى الوطيس واشتدت وطأة الروم؟ نزل عن فرس فعقر الفرس، ثم أنشد وهو وأوغل في صفوف الروم وأنشد، يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة باردة شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. وهو يقول هذا الشعر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يفعل؟ يحمس نفسه ويقويها. وإذا نقول لك: فإذا لم تجد من يدفعك للعمل ويرغبك فيه فادفع نفسك أنت، ورغب نفسك للعمل كما عمل جعفر. لكن البعض اليوم إذا اشتدت الوطأة يطلب المعاذير، صح؟ إذا اشتدت المعركة يطلب الانزواء، إذا اشتدت الوطأة يبحث عن رخصة. لكن الأوائل والأفاضل ما كانوا هكذا. لذا يقول ابن القيم، واسمع ما قال، يقول ابن القيم: فإن الشجاع منشرح الصدر، والجبان أضيق الناس صدرا وأحرسهم قلبا، لا فرح له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. ده كلام ابن القيم. ابن القيم يقول: الشجاع منشرح الصدر، إنسان اللي يبذل وعند أمل وفأل، مش عند إحباط. وأما الجبان ضيق الصدر، أحرسهم قلبا، لا فرح له ولا سرور، لا يفرح ولا عنده سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس، يعني اللذة والفرح والسرور، إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، يعني لذة الشهوة المعصية كلذة البهيمة إذا وقعت على بهيمة. هذا كلام ابن القيم رضي الله عنه وارضاه. فالمؤمن لذة المؤمن في العمل والبذل والحركة والانشراح للعمل لهذا الدين رضي الله عنه وارضاه. فلما قال الشعر ابن رواحة، فلما قال الشعر جعفر ابن أبي طالب، يقول المصنف: ثم اندفع يجول بسيفه يمينا ويسارا حتى قطعت يمينه، قطعت يمينه، فتناول الراية بشماله ومضى يقاتل، يقاتل بيش بالراية، لأن الراية أصلا يحملها عمود، فهو يقاتل بالراية بيمينه بشماله. فلما قطعت يمينه حمل الراية بشماله ومضى يقاتل حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وبعضديه، ثم ما زال يجالد عنها حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ما زال يجالد عن الراية حتى قتل. اسمع، يقول ابن عمر: وجدناه، وجد من؟ جعفر. يقول: وجدناه، وجدنا في صدر جعفر أكثر من 90 ضربة بسيف وطعن برمح رضي الله عنه وأرضاه. وجدناه مقبل. ليه؟ لأن ابن رواح، أن جعفر يرى هذه الجنة. الدليل قال: يا حبذا الجنة واقترابها، حبذا الجنة اقتربت. إذن الجنة كانت عند الصحابة تمنع من الرغبات، الجنة عند الصحابة تمنع من الرغبات والشهوات، الجنة كانت مبلغ العلم. فإذا كان عند المستقيم الملتزم اليوم ومن يسلك طريق الاستقامة اليوم الجنة، الجنة استقام فعله وسلوكه وفق ما يقتنع به ويعتقد. فابن رواحة، فجعفر أقصد رضي الله عنه وأرضاه، مات مقبل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. عند ذلك تقدم من؟ عبد الله بن رواحة، ليتناول الراية بعد أن رأى مصرع صاحبيه عن كثب يرقب المشهد. وهنا تستشعر أن هذه الغزوة غزوة مؤتة، بها كثرة كثيرة من القادة. يعني تخيل ان خالد بن الوليد رقم كم؟ اصلا مش في الارقام. خالد بن الوليد رقم 1، زيد 2، جعفر 3، عبد الله بن رواحه. طب سيدنا خالد؟ لا، ده مش محطوط في الترتيب. فما بالك بباقي الصحابه؟ اذا النبي استطاع ان يربي مجموعه من القاده، مش ربى شخص واحد متميز يحمل عليه كل العمل، فاذا سقط الانسان سقط العمل. لا، المربي يربي مجموعه، فريق، كل واحد عنده ميزة. تخيل مع هؤلاء القادة الثلاثة خالد في المؤخرة، هذا خالد، فكيف بقتل زيد؟ فكيف بقتل جعفر؟ فكيف بفروسية ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه؟ فلما رأى مصرع صاحبيه عن كثب فجعل يخاطب نفسه قائلا: يا نفس، إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، ما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت، إن تفعلي فعلهما هديت. تفعلي مثل من؟ جعفر وزيد، هديت للخير، للشهادة في سبيل الله. ثم نظر في الشهيدين وقد تلطخت ملابسهم بالدماء، فهابت نفسه. نفس من؟ نفس من؟ عبد الله بن رواحة. فهابت نفسه المشهد، شاف المشهد فهابت نفسه، فهابت نفسه الموقف بعض الهيبة وترددت بعض التردد. نفس من؟ ابن رواحة. ترددت وهابت الموقف، وكما في زاد المعاد: فحاد حيذة وفكر هنيهة. حاد حيذة يعني ياخذ الري ولا لا، لحظات. ففكر لحظة وحاد حيذة، فماذا فعل؟ واجه التردد بإلزام النفس. لذا نقول لك: إذا ترددت نفسك عن فعل الطاعة، واجهها بالإلزام، واجهها بالإلزام، تلزم نفسك. وللعلم، حقيقة الاستقامة أن تلزم نفسك، وإلا ممكن الإنسان يقول كلام الحكماء ويفعل فعل الحمقى. لأن ممكن الإنسان يقول كلام جميل، لكن الإسلام أمرنا بالعمل وليس بالأقوال المنمقة فقط. وأفضل شيء وأنفع شيء أن يوافق القول الفعل. الله أكبر، أن يوافق قولك فعلك. فابن رواحة تردد، وللعلم حينما تتردد نفسك أو تهاب نفسك شيء، حينما تواجهها هذا نوع من أنواع الصبر ونوع من أنواع رياضة النفس والتربية. اسمع، يقول الطبري: الصبر، إيش الصبر؟ يقول: الصبر منع النفس من محابها وكفها عن هواها. وده الصبر. الصبر هو منع النفس عن محابه، تحب أمر، والنفوس تحب الحياة، وكفها، كف النفس عن هواها، وهذا الصبر، يكف النفس عن هواها. فماذا قال ابن رواحة؟ قال بسرعة: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. قال هذه الكلمات، يقول: هل أنت إلا نطفة في شنة، أي في قربة، أي قطرة ماء في قربة قديمة بالية، ثم الجنة. فأقسم عليها وألزمها رضي الله عنه وأرضاه. نزل ساحة الوغى، نزل فحمل الراية ونزل ساحة الوغى. وهنا نقف ونقول: ما ذكرناه؟ هؤلاء هم صحابة رسول الله. طب ماذا أريد بما أقول الآن؟ أريد أن يكون طريقة تفكير الصحابة أسلوب حياة. كيف كانوا يفكرون؟ الجنة، نصرة الدين، القيام بالأمر، الذود عن الشريعة. نحن نريد هذه المعاني أن تكون أسلوب حياة. لذا اسمع هذا الكلام النفيس: لا يمكن، اسمع، لا يمكن أن يعتمد على النفعيين والمنافقين. في واحد نفعي، ما المنافق نفعي، يريد منفعة آنية. يقول: لا يمكن أن يعتمد على النفعيين المنافقين، لأنهم يفتقدون حرارة الحرص ودافعية الاهتمام. الصحابة كان عندهم حرص على الدين ودافعية اهتمام بقضاياهم رضي الله عنهم وأرضاهم، عندهم حماس، عندهم حرارة للعمل، عندهم دافع ذاتي للبذل وللتضحية. من أجل ذلك جعفر يقول: يا حبذا الجنة. ابن رواحة يقول: أقسمت يا نفس. زيد لا يتكلم ويصادر بسيفه وبصدره رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك هناك نوع من البشر ليس لهم هم إلا أنفسهم، لكن هموم الرجال نصرة الحق والتضحية في سبيله وفق قواعد الشريعة وليس وفق الهوى. والقيد الأخير هذا مهم، لأن هناك نوع من البشر ليس لهم هم إلا أنفسهم، ولكن هموم الرجال نصرة الحق والتضحية في سبيله وفق قواعد الشريعة وليس وفق الهوى، لأن اتباع الهوى مهلك، اتباع الهوى مهلك. لما أخذ الراية زيد رضي الله عن زيد، هنا جاء ابن عمه، ابن عم له بعظمة عليها شيء من اللحم، أتاه بعظمة فيها شيء من اللحم وقال له: شد بهذا صلبك، يعني كل طعام، فأنت لم تطعم شيء منذ ثلاثة. يقول المن عبد الله بن رواحة: أنت لم تأكل شيء منذ ثلاثة. لذا الصحابة، عنوان الصحابة بذل رغم المتاعب والمصاعب، عنوان الصحابة بذل رغم المتاعب والمصاعب، يعني واحد لا يطعم شيء منذ ثلاثة ومع ذلك يجالد ويقاتل. يقول: فأخذ العظمة من يدي ونهسها، ونهس منها نهسة، أي نهشة يعني، بأطراف أسنانه، غير أنه ما لبث أن رأى مصرع المسلمين أمامه. هو بيأكل، متابعين المشهد، مش الهم الأكل بس والشرب بس والملبس بس، لا، هو بيأكل، لا مانع أن تأكل، لكن أين قلبك في متابعة ما يحدث؟ فنهس منها نهسة، فلما رأى، غير أنه ما لبث أن رأى مصرع المسلمين أمامه، فقال: بئس الرجل أنت يا ابن رواحة، يقع هذا كله وأنت تأكل الطعام، يعني يقع في الناس هذا كله وأنت تأكل الطعام. والله إحنا محتاجين هذا الأمر نقوله لأنفسنا: بئس الرجل أنا أرى ما يقع بالمسلمين وأتقاعص عن نصر نصرة قضاياهم ونصرة قضايا المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى تراجعوا دينكم. فوالله تعليم الناس وإقامة أمر الله والبذل في سبيل الله، وإن أتيحت الفرصة للجهاد في سبيل الله وفق القواعد الشرعية ووفق الضوابط، لهو من الأهمية بمكان اليوم. بئس الرجل أنا. طيب، الإنسان إذا كان يرى هذا كله ويكسل ولا يتحرك، ده ممكن يكون معاه مجموعة طلبة مش مهتم بيهم، ممكن يكون مسؤول مسجد غير مقيم على أمره، ممكن يكون يعمل في الدعوة ولا يتحرك، متقاعس لا يقوم بدوره، ثم بعد ذلك يريد: لماذا لا تنتصر الشريعة ولماذا لا ينتصر الخير؟ نقول: أين بذلك؟ فهل قلت لنفسك: بئس الرجل أنت؟ قلت كما قال ابن رواحة، ثم أعقب هذا القول سلوك وفعل وعمل في أرض الواقع كما كان يفعل ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال ما قال ورفع شعار ثم أوغل في الصفوف لا يلوي على شيء رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه ما زال يقاتل حتى هوى شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، رحمة الله عليه، فكان مقبل غير مدبر، وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإنه كان، يعني ابن رواحة، يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن رواحة، فانظر إلى بذل القوم. والأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، لأن النبي أخبر الصحابة في المدينة بمقتل زيد وبمقتل جعفر وبمقتل عبد الله بن رواحة، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، يبكي على فقدان عمال لدين الله، أناس يعملون ويبذلون. بكى صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأخذ الرايا خالد، فتح الله على يديه. ماذا فعل خالد؟ سحب الجيش من معركة مهلكة تأخذ الأخضر واليابس وتأكل الأخضر واليابس، فكان فعل خالد، لأن الصحابة اجتهدوا في بداية القتال، فكان اجتهاد خالد اجتهاد ثاني، فأقر النبي اجتهاد من؟ اجتهاد خالد. وعلى ذلك استقرت قواعد الشريعة، فإذا كان القتال لا يفضي إلى نكاية أو لا يفضي إلى انتصار لجيش المسلمين ولا يحدث في العدو نكاية، وجب على قائد المسلمين أن ينصرف، ويحرم عليه الثبات. وبذلك وعلى ذلك استقرت قواعد الشريعة لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هل من الممكن أن نستخدم على هؤلاء الأصحاب الفرار من الزحف؟ ألم يفروا من الزحف؟ من أجل ذلك أهل السنة حينما يحكمون على إنسان أو طائفة أو مجموعة من الناس لا يأخذون نص، بل يجمعون النصوص ثم يستخرجون الحكم. أما أهل البدع يأخذون نص ثم يعملون بهذا النص ويضربون بباقي النصوص عرض الحائط. فخالد سحب الجيش، فهناك نصوص تمنع من الانسحاب وتولي يوم الزحف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فئة كل مسلم. فكان فعل خالد فتحا بنص كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس من الشجاعة الصمود في موطن الهلكة، بل هذه حماقة، كما يفعل البعض في الواقع. لكن خالد اجتهد رضي الله عن خالد وسحب الجيش، وليس معنى ذلك أن اجتهاد الصحابة الأول حماقة، أعوذ بالله، لأن الصحابة لم يصل لهم نص، لكن خالد اجتهد فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل من؟ خالد. وقال خالد: أخذ الرايا خالد، فتح الله على يديه. ومن هنا استدل العلماء على جواز العمل الجماعي في وقت إذا غاب فيه الأمير أو القائد، وسموها أهل العلم شغور الزمان. فإذا شغر الزمان عن إمام يقوم بأمر المسلمين ويقوم بأمور المسلمين، وجب على أهل العلم أن يتعاونوا على إقامة الفروض الكفائية كما فعل خالد، وأقام هذا الفعل وسحب الجيش. لكن انسحب خالد كيف انسحب؟ خالد عاد بالجيش، ثم غير الميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة، ثم أمر مجموعة من الصحابة أن يكونوا بعيدا ويغبرون بالتراب، فأخذ الروم يقولون: أتى مدد. فلما قابلوا خالد في المناوشات في اليوم التالي رأوا أن الوجوه قد تغيرت، فقالوا: أتى مدد. فأخذ خالد يسحب الجيش شيئا فشيئا رضي الله عنه وأرضاه، فاستطاع أن ينقذ المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فحق على كل مسلم أن ينقذ العالم والعلماء الذين ينقذون دماء المسلمين، كما قال عمر: وحقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. لماذا؟ لأنه استنقذ المسلمين حينما وقع في الأسر رضي الله عنه وأرضاه، فسحب خالد الجيش وعاد به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد التفصيل فليرجع في السيرة، تكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل أكثر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المدينة رؤية، رأى رؤية يقول رأيت البارحة رؤية، أي في الجنة، رأى زيد ورأى جعفر ورأى عبد الله بن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت زيد وله سرير في الجنة، سرير يعني عرش، ورأيت جعفر وله سرير في الجنة. ثم سكت ثم قال رأيت عبد الله بن رواحة وله سرير في الجنة. فلما سئل لماذا سكت قال رأيت سرير عبد الله بن رواحة فيه زورار. رجع ورا شوي، يرجع للخلف، رأيت سرير عبد الله بن رواحة فيه زورار. عارف شوية دولت اللي تردد فيهم من؟ عبد الله بن رواحة عن أخذ راية، تردد فيهم عن فعل طاعة، نأخذ ولا لا؟ فحاد حيدة وفكر هنيها ثم قال أقسمت يا نفس. فرأى النبي سرير جعفر عبد الله بن رواحة فيه زورار، فما حالك مع الطاعة؟ هل متردد؟ لازلت متردد؟ إلى متى وأنت تتردد؟ إلى متى؟ فتردد لحظة تحاسب عليه الإنسان، فما بالك بمن يتردد سنين ويقف أعوام ويترك دهور ثم بعد ذلك يسأل لماذا أنا أتأخر. لذا انظر لقصة هذا الصحابي، رجل يحب المجالس التي تباهي بها الملائكة، ورجل يصوم في وقت الشدة، يصلي في بيته قبل الخروج ويصلي إذا دخل، وصاحب عبادة وطاعة، مناصر للإسلام، مدافعا عليه، ومع ذلك سريره فيه زورار لأنه تردد لحظة. فما بالك بمن يتردد دهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. لكن أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن عندهم مجرد حب للإسلام، الصحابة لم يكن عندهم مجرد حب للإسلام فقط، بل كان الإسلام عند الصحابة كل شيء. قناعة، الإسلام عند الصحابة كان قناعة وقضية حياة، فهكذا فكونوا. الإسلام عند الصحابة كان قناعة وقضية حياة، فبذلوا من أجله، فهكذا كونوا إن كنتم تريدون طريق الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجنبنا وإياكم فعل المنكرات، وأن يجنبنا وإياكم النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المسيح. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.